الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبا بكم وأنتم في رياض الجنة ترتعون. أسأل الله جل وعلا أن يرفعنا وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، ومن النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين والنادمين. مرحبا بكم، والعود أحمد، ومع آي القرآن، وعلى مأدبة القرآن، وفي روضة من رياض الجنان، ونحن في بيت الرحمن. أسأل الله باسمه ومنه وباسمه الأعظم أن يجمعنا غدا وإياكم في ظلال القرآن، وأن يجمعنا وإياكم في ظلال البقرة وآل عمران، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعله يأتي يوم القيامة نورا لنا يسعى بين أيدينا وبأيماننا. اللهم آمين يا رب العالمين. سورة مكية هي سورة عبسة، أجمع العلماء على مكيتها، آياتها قصيرة، مواضيعها حديث عن التوحيد وعن اليوم الآخر، أتت لتصف لنا مشهدا في أجزائها الثلاثة. الجزء الأول له سبب للنزول، وسميت به هذه السورة سورة عبسة. العبوس نعرفه، فكيف تسمى سورة من سور القرآن به؟ لأن العبوس أتبعه إعذار واعتذار، إعذار من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام الذي عبس بوجهه وتولى ببدنه عن سائل قدم إليه، ليس تكبرا، حاشاه بأبي هو وأمي عليه السلام أن يتكبر أو أن يتشاغل، لكن كان يوازن عليه الصلاة والسلام بين المصلحة الكبرى والصغرى، وبين المصلحة العاجلة والآجلة. أتاه ابن أم مكتوم عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، والعجيب أنه أعمى، وسجل القرآن وصفه مع أنه في معركة من معارك الإسلام التي كسرت فيها الكسرى، كسر فيها كسرى، والفرس كان حامل الراية. عبد الله ابن أم مكتوم الذي أتى القرآن يلوم محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا تعبس في وجهه؟ لماذا تقطب الجبين في وجهه؟ مع أنه لا يرى، ما رأى تقطيب الجبين، وما رأى أن الحبيب يولي عنه لأنه أعمى، لكن القرآن أتى ليؤدب الأمة كلها. هذا الصحابي رضي الله عنه حمل الراية في القادسية حتى سقط رضي الله عنه وهو أعمى، قال لأني لا أرى ولن أجزع من سهامهم ولا من سيوفهم. هذا الزكي، هذا التقي، هذا الخفي، هذا الأعمى، هذا تلميذ من مدرسة، من تلاميذ مدرسة النبوة. عبس وتولى، أتى إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام وكان عنده صناديد مكة، والعجيب أن هؤلاء الصناديد ما أسلم منهم أحد، كلهم قتلوا على الكفر، يقودهم ابن أبي، ويقودهم الوليد بن المغيرة والد خالد رضي الله عن خالد، كانوا صناديد، والحبيب قد أتى إليهم، لم يأتوا إليه، أتى إليهم. أما الأعمى فقد أتى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسنأتي إلى القرآن كيف يصف الحال. ويربي كل معلم وكل داعية وكل مربي، كيف تكون الدعوة؟ عبس، والعبوس هو تقطيب الجبين، التكشير، أن يكون الإنسان وجهه ينم على قسمات تدل على عدم رضاه، وإلى ضجره، وإلى أنه لن يتقبل منك أيها المتحدث معه شيئا، ضائق. ولذلك الإنسان من يوم يرى وجه العبوس ينجذب عنه ويتوارى عنه. لماذا؟ لأن العبوس حتى لو أنك تدعوه للحق فلن يستجيب للحق. وهنا وقفة، الله يقول عبس وتولى، مع أن ابن أم مكتوم لم يرى العبوس ولا التولي، ما رآه، لكن القرآن يسجل الموقف ألا نعبس نحن بعد اليوم، وألا يعبس محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبنا عبس لمصلحة، لكن القرآن أتى ليرتب الأولويات، وبعض الدعاة وبعض المربين وبعض المعلمين وبعض الآباء وبعض الأمهات تلخبطت الأولويات الدعوية عندهم، فطردوا أناسا كانوا يريدونها، ولهثوا خلف أناس صدوا وتركوها، فلا هم أقبلوا على من أقبل ولا حصلوا من أدبر. ما تلاحظون كذا؟ ترجع تبي من كنت تريده أن تبحث عنه، كان يبحث عنك، أنت اللي صددت عنه. بعض الأبناء صالح، انشغلت بالطالح، عبودي حبيب، وحمودي أقشر، رايح حياته احترقت عشان حمود، وترك عبود، وضاع عبود للنسيان، وراح حمودي في سرادي بالغواية، فما حصل الهداية. ليه ما اهتميت بمن أقبل عليك؟ تحصل واحدا، ولا أن تتوهم بتحصيل ذاك المتصدد عنك المتمني عنك. ولاحظ قال عبس وتولى، لماذا لم يقل الله عبست وتوليت؟ لأنه بعد ذلك سيقول الله جل وعلا أن جاءه الأعمى قال وما يدريك. لاحظ التحول، الصياغة القرآنية من الحديث عن الغائب عبس وتولى، معنى الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عاد إلى الخطاب المباشر للحاضر وما يدريك، قالوا ربط لقلب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يبين له ربه أن هذا اللوم والعتاب ليس لأن الله قلاه ولا أبغضه ولا طرده، ولا أنه نزل من مقام النبوة عنده، بل لا زال عند الله خير من مشى على الأرض وخير وسيد ولد آدم. وهذا لمسة جميلة، كل يخطئ، كل يخطئ. وتقول عائشة لو رضي الله عنها، لو أن أحدا سيخفي شيء من القرآن، لو أن رسول الله سيخفي شيئا من القرآن لأخفى سورة عبسة، لأنها لوم له. وجميعنا أحبابي نحب اللي يلوموننا أو يعاتبوننا؟ غالبا لا، نحب من يمتدحنا ويثني علينا، وأحيانا يمتدحون بشيء أن من الداخل نعرف أنه مهو بصادق، وأنه كذاب، وأنه يقول فيني شيء والله ما سويته. ولهذا يقولون من صدقته وهو يكذب لك سيكذب عليك، لا، لأن الرجال مهنته الكذب أصلا. ولذلك الحبيب أخبر الأمة بأن الله يلومه عبس وتولى. وفي القرآن أمثلة لهذا الموقف، وهو أن الله يربي نبيه، لأن الله صنعه على عينه. قال عبس هنا، وقال جل وعلا وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ليه تخفي في نفسك الرغبة؟ ولأنها امرأة تزوجها مولاك، وظنوا أنه إذا تزوج المولى أنه تزوج امرأة، فإنه لا يجوز لمن كان مولا له أو وليا له، أنه لا يجوز يأخذ، مثل الأب إذا تزوج بنت لا يجوز للأب أن يأخذ مطلقة ابنته، هم ظنوا أن المولى له حكم الابن، والله يقول ادعوهم لآبائهم. فأراد أن يصحح هذا العوج في تفكير أهل مكة. وعندما أيضا أذن الحبيب للمنافقين في العسرة في جيش العسرة أذن لهم، نعم إذلي ولا تفتني، يعني يقولون يا رسول الله نحن إذا ذهبنا إلى بلاد بني الأصفر ورأينا نساءهم لا نصبر. الله أكبر، هو المرض في القلب، ما هو ليس هذا عفة، هذا مرض في القلب. قال الله عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لوم آخر. أعود إلى عبسة. عبسة والعبوس هو كما قلنا هو تقطيب الجبين وإظهار عدم الفرح بالقادم وعدم الاسترسال معه، لأنه أتاك في وقت أنت الآن طفلك إذا جاك وأنت مشغول تربط لك شيء ولا تشوف لك شيء، والآن بعض الأطفال يصفقون من الآباء لأن فاتح على اليوتيوب مقطع ما يبغى يشغله فيعطيه بقفا يده ويركله بظهر قدمه ويبصق عليه، ليه؟ عشان مقطع من المقاطع، ولا واحد يشوف المباراة وانفرد المهاجم بيدخل هدف وجاته البنوتة رقية قالت بابا أبغى آيس كريم، قال بلا بابا بلا ماما، فضربها فإذا هي في الحوش الخارجي، ليه لماذا بنتك ما قال أتتني في ساعة قد شدت فيها أعصابي وانشغلت بشيء أحسب أن هذا أهم من إشغالها. ولذلك بعضنا يندم بعد ذلك، هذا العبوس الذي تلتفت به إلى زوجة أو إلى ابن أو إلى غير ذلك، هذا هو العبوس. قال وتولى، أي تولى ببدنه، أي أنه لما أقبل عليه يا رسول الله زكني وعلمني ما ينفعني في ديني، الحبيب أظهر بوجهه عدم الرضا وتولى ببدنه عنه وأشح. قال الله أن جاءه الأعمى، ولاحظ كلمة جاءه، الأعمى جاءه والحبيب جاءهم، الحبيب هو الذي ذهب إليهم، وهذا دليل على جواز انتقال الداعية إلى نادي المدعو، أي إذا مجتمعات المدعو، حتى ولو كان المدعو مشركا، حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان فاسقا، انتقالك إليه مع احترام نفسك وعدم خوفك على قلبك أن يميل معهم، معنى ذلك أن هذا فقه في الدعوة، أن تنتقل إلى المدعو. أن جاءه ثم قال الأعمى، وهنا الله جل وعلا لماذا لم يقل أن جاءه ابن أم مكتوم؟ لماذا وصفه بالعمى؟ أهذا الوصف استنقاص؟ لا. أهو وصف عيب؟ لا، فالذي قدر العمى هو الله، والذي قال جاءك الأعمى جاءه الأعمى هو الله جل وعلا. إذن لماذا سماه الأعمى؟ حتى يعذر رسوله ويعذر الأعمى عليه الصلاة والسلام. كيف؟ قال أعمى أي يا محمد ما رآك أصلا هو وأنت منشغل بالدعوة، وإلا لو رآك لتوقف من إشغالك، فاعذره يا رسول الله، اعذره يا رسول الله، ولأنه أعمى نعذرك، فتكشيرتك وتقطيبك وعبوسك ما رأى، ولذلك لم يجرحه توليك ولم يجرحه عبوسك، فأنت معذور أيضا. لكنها تربية إلى أن الوجه دعوة، صفحة الوجه وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله. وبعضنا والله يا أحبابي يطرد الناس من الحق وهو على الحق بعبوس وجهه، حبيبنا عبس لمصلحة شرعية يريد أن يدرك إصلاح القوم وهداية القوم، وضجر بسيط طبيعي أو طبعي ومرة واحدة، وإلا فإن الحبيب بسام وكان ينشر الدعوة بالصبر والحلم والتؤدة والابتسام، في موقف عاتبه الله. كم مرة عبسنا يا أحبابي؟ أنا كنت يوما في مؤسسات التعليم قبل تقاعدي، وكنت مديرا لمدرسة، وكنت أقول للمعلمين لا أسألك عن أي وسيلة تعليمية، أسألك عن وجهك، وإذا وضعت لك مرآة عند الفصل ليس أن تضبط العقال ولا المرزام، أضبط ابتسامتك. فتبسم المعلم يشرح صدر المتعلم، تبسم الأب يشرح صدر الأبناء، تبسم الأم تشرح صدر الأبناء، يستقبلون الحق. ولذلك أحبابي أنا طالبكم جميعا راجعوا عبوسكم وراجعوا هذه الوجوه المتوضئة الخاشعة، فإن جمالها يوم أن تتبسم. وجعل الحبيب الطلاقة الوجه صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. لذا قال أن جاءه الأعمى. ثم قال الله وما يدريك لعله يتزكى أو يتزكى. وما يدريك في اللغة العربية وفيه وما أدراك، ما أدراك تكون للأمر المشاهد، لكن وما يدريك إذا أجت في القرآن جاءت في القرآن معناها وما يدريك في مستقبل الأيام. ما يدريك تستخدم للغيب، أي لعل هذا الذي صددت عنه وعبست في وجهه وتوليت يمكن لعله هو اللي يتزكى وينقل هذا الدين. وكم من طالب ما عبأنا به ومر بجوارنا لو التفتنا إليه لصنعنا عالما أو قائدا أو معلما أو قاضيا أو طبيبا أو غيره، لكن عبسنا. اقلب وجهك لا أشوفك هنا، خلاص قفل على مستقبله المتبقي باقلب وجهك. ها إن شفتك مرة ثانية أو قال يا أستاذ هذا خطي، قال أنت ويا وجهك تكتب هالخط، من اللي غششك؟ ما صدقه، عبس في وجهه، كذبه، قال الشرح على اللي يكتب، فكسر القلم وانكسر معه كل آمال هذا الصغير. العبوس يدمر، العبوس زلزال، زلزال نفسي. فكيف إذا كان الأعمى كان يأتي والله يقول له لا تعبس حتى في وجه الأعمى الذي لا يراني حتى الذي لا يراك؟ لأن اللي يتدرب على طلاقة الوجه سيتبسم دائما لكل أحد. ثم قال أعمى، لسمونهم الآن أصحاب الاحتياجات الخاصة، هل ممكن أن يكون منهم علماء؟ عظماء؟ نعم، علماء. مفتي عام المملكة العربية السعودية الأول والثاني والثالث، كل هؤلاء كلهم لا يبصرون بعيونهم لكنهم صدورهم ملأى بنور العلم. محمد بن إبراهيم رحمه الله، عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، كلهم لا يبصرون بعيونهم لكنهم يرشدون المبصرين. إذن ذهاب ضوء العين ما يعني ذهاب ضوء القلب ونور القلب والبصيرة. لذلك من يأتي علماء، فقهاء، عظماء، معلمين، ولذلك يعتنى بهذه الفئة. حتى أن أحد العميان قال الحمد لله أني أعمى ولا شفت اليوتيوب اللي أنتم تشوفونه. هو ما يدري، لكنه سمع بالآثار التي زلزلت الإيمان في قلوب بعض الناس، وسببه أنه يرى، ولو كان أعمى لسلمت نفسه وسلم قلبه. قال وما يدريك لعله يزكى، أصلها يتزكى، فحذفت أحد الياءين للتخفيف. لعله يزكى، الزكاة هي الطهارة. يتطهر من ماذا؟ قال بعض أهل العلم لأنه عندما أتى كان كافرا لكنه أتى مقبلا يريد الإسلام، والصحيح غير ذلك. الراجح أنه كان مسلما لكنه يريد أن يتزكى، أن يزداد قربا بطهارة قلبه. وهذا لعله يتزكى أو يتذكر، وهذه القاعدة التي يسميها العلماء التخلية قبل التحلية. يتزكى من الباطن ثم يتذكر من الخارج فينفعه الذكرى. وهذا دليل على أن طهارة القلب مقدمة على طهارة البدن. من شروط الصلاة الطهارة، لكن قبل ما تطهر بدنك وثوبك والبقعة التي ستصلي فيها طهر قلبك. وقلنا في الحديث عن طهارة القلب أن من أوائل التنزيل قول الله وثيابك فطهر، والثوب في اللغة العربية يطلق أيضا على القلب، أي وقلبك فطهر. وأفضلنا صلاة صلينا المغرب، من أفضلنا؟ كل واحد والله يا شيخ اليوم المغرب صليت 5 ركعات حشان أتقدم عليكم جميعا، نقول صلاتك باطلة. ليست القضية بالزيادة، القضية بما تحقق في قلبك من طهارة. ومن أعظم ما يطهر القلب الإخلاص، ومن أعظم ما يطهر القلب الخشية كما سنذكر. فأفضلنا أطهرنا ليس ثوبا إنما قلبا. فهو يقول لعله، قال وما يدريك لعله يزكى، أي يتطهر أو يذكر، أي بما يسمع من القرآن فتنفعها الذكرى. هناك ناس يتذكرون ولا تنفعهم الذكرى، دلالة على أن قلوبهم مغلقة، ودموع عينك التي جرت من الخشية سببها ما وقر في قلبك من الخشية. ثم قال: أو يذكر فتنفعه الذكرى، والذكرى هنا قيل القرآن، آية القرآن، مواعظ القرآن. ثم قال: أما من استغنى. أما من استغنى، أي يا محمد، أما من استغنى بكفره عنك وادعى أنه في غنى عنك، هذا الذي استغنى ولم يلقك بالا وما أعطاك إقبالا وما فتح قلبه ولا يمم وجهه إليك، هذا المستغني بكفره. قال: وأما من استغنى فأنت له تصدى. يعني يا محمد، اللي يقبل عليك تتركه، والذي يصد عنك تقبل عليه. ايش رايكم لو اننا، هذه منهج ترى يا احبابي في الحياه، حتى ترى بعضنا ضيع حياته بالبحث عن المفقود ونسي الموجود، يريد مصلحه موهومه وهناك مصلحه متحققه تاركها. ولذلك يقول العلماء: لام الله نبيه عليه الصلاه والسلام لبحثه عن مصلحة موهومة، أي مصلحة ممكن تتحقق بإسلام المغيرة ومن معه، أو قد لا تتحقق، ففرط في مصلحة متيقنة مضمونة، مصلحة عبد الله ابن أبي ابن عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا متيقنة. وفيها إلفاتة إلى أن المؤمن خير من كل من كفر على وجه الأرض، مؤمن واحد، وأن صاحب العاهة لا يستنقص بعاهته، بما أن الإيمان قد وقر في قلبه. وهذا دليل على أن من استغنى بماله، أنتم معي، ترى بعضنا يا أحبابي يعطي أصحاب الجاه والمال وهم على ذنب وكبيرة، يعطيهم توددا وتحببا وانكسارا، ويترك العامل اللي المسكين المؤمن اللي مصلي معه بجواره لا يلتفت إليه. حتى أن بعض العمال ماذا يقول؟ يا شيخ أنا أقول السلام عليكم، ما في يقول عليكم السلام، لا يرد السلام، محتقر له أو غير منتبه له. لكن لو أنك من أصحاب المال وترفع رأسك وانت راكب السيارة الجديدة 2019 أو 18، ها، صاحب السيارة يحك رأسه، يا شيخ مو بيسلم عليه، ها، يبي يحك رأسه، أهلا وسهلا، ما هو بيمك يا ابن الحلال، والله ما سلم عليه، ولكنه يهتم بمن؟ بصاحب الحظوة المستغني بجاهه، مستغني بماله، مستغني بعلمه، مستغني بنسبه. ولذلك يربينا سورة عبس على أن نهتم بأهل الإيمان وأن نرفعهم، حتى أن الله دل نبيه عليه الصلاة والسلام، كان فقراء المدينة يحبون الجلوس إلى رسول الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم، إذا فرغ قام، فإذا قام ماذا يفعلون؟ يعني يتشوفون إلى أن يجلس يا رسول الله، فقال الله له: واصبر نفسك، يعني اجلس حتى يفرغون من حاجتهم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي تتصدى لدعوته. وكأنه يقول: يا محمد، هذا المهتدي إيمانك الذي في قلبك ينفع، أو كلامك الذي تذكر به ينفع، أما المستغني ما ينفع، ما ينفعه هذا الكلام الذي. ولذلك بعضنا يحترق، يعتقد أن جمال بيانه وأن قوة عباراته هي التي تغير في الناس. يا حبيبنا، الذي يهدي القلوب هو من خلقها، اللي يهدي القلوب هو الذي قلبها وجعلها بين إصبعين من أصابعه، ليس حسن دعوتك ولا حسن بيانك ولا جمال حفظك ولا جمال سمتك ولا دلك هو الذي يدعو الناس، اللي يدعو الناس رب العالمين. ولذلك أن تبذل السبب، لكن إذا رأيت مقبلا فإياك أن تصرف عنه نفسك تربية، وإذا أردت رأيت مستغنيا فإياك أن تلحق خلفه. ولذلك بعض الناس يبتذل الدعوة، يدخل في مجلس هذا يدق عود، وهذا مع شيشة، وهذا مع سيجارة، وهذا شيء يشوف له فيلم قذر، ويجلس يدعو يا أيها الأحبة إني داع. يا أخي لماذا تضعف دينك وإيمانك اللي عندك؟ يا يطفي هذا بلاؤه ويبتعد هذا عن بلائه وهذا عن منكره فيستمعون إليك، وإلا أنت بدعوتك غني، لماذا تذل الدعوة وقد أعزك الله بها؟ الدعوة معنا أمانة، دين الله أمانة نحمله ونقدره ونعطيه من كان يستحقه ويحتفي به، أما من كان يعرض وقد استغنى فليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إنك لا تهدي من أحببت. قال الله بعد ذلك، قال وأما من جاءك، قال فأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وما عليك؟ أي شيء عليك يا محمد إذا لم يتزكى؟ هل سيسألك الله إذا لم يتزكى المتزكي؟ الله إنما يأمرك بالبلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ولذلك حتى أبنائك، يا بني اركب معنا، والله ما أركب في أمان الله، ماذا أصنع؟ يعني مثلا نوح عليه السلام ركب هو زوجته وابنه ما ركبوا، لو جلس في السفينة يبكي على الذين غرقوا، طيب وش ذنب الثلاثة الذين ركبوا؟ صحيح مثل بعضنا، أعطيكم مثال، الحين عندنا واحد بعشينا إن عشرة وعشاؤنا عنده، حضر تسعة غاب واحد، وصاحبنا هذا واقف عند الباب برا ما جاء أبو محمد، وين أبو محمد؟ وأخرنا ساعة وأبو محمد ولا جاي يسولف معنا ولا تقهوى، ينتظر أبو محمد، اتصلوا على أبو محمد هو بيجي أبو محمد. يا قليل الحياء حقيقة، وإن يتسع المرزوعين داخل ذولي، إن هنا منا مالين عينك، إن يعني اللي غايب قاعد تبحث عنه واللي حاضر تتركه، وهذه ليست من الأدب. اللي أقبل عليك تنصرف عنه، واللي ما أتى وأدبر تبحث عنه؟ بالمنطق لا، بالمنطق لا. ولذلك أبنائك خمسة يمكن يصلح اثنين ثلاثة أربعة ويبقى واحد، استمتع بمن صلح منهم، استمتع بمن بقي على الهداية منهم، وأمتعهم وابتسم ولا تعبس ولا تتولى. أنا والله ودي أضحك لكن مكدر خاطري مديري في العمل. حبيبنا مديرك في العمل يأكل يا أخي مش ما أدري يسمونه سمك أو جمبري عند عياله، وجايبنا الهم إلى البيت. افصل بين هذا وذاك، ولا تعبس في وجه من أقبل عليك. بعض الأطفال يجي فاتح يديه يريد حضن أبيه وأمه، والأب يعطيها مخرج 15 عندنا في الرياض، ويروح يدخل داخل البيت مقطي بالجبين. إنه سوء خلق، وإنه هدف هدم للتربية من حيث نعلم أو لا نعلم. ثم قال وما عليك ألا يزكى. ثم وصف القرآن ابن أم مكتوم بثلاثة أوصاف، قال وأما من جاءك، سجل واحد، جاءك هو، وهو أعمى جاءك، لاحظ يا شيخ، أعمى جاءك يسعى، وهل المراد بالسعي شدة الحركة؟ لا يمكن أن يقال السعي، المراد في الأعمى السعي الركض أو شدة المشي، لا، إنما يسعى بقلبه محبا مشتاقا مقبلا يريد النفع والفائدة، هذا السعي، هذا السعي الجميل. يعني جاءك واحد يسعى، ثم وصف القرآن قلبه، ولا يمكن يصف الله جل وعلا، أي مخلوق يصف قلب مخلوق، مستحيل. وفلان مخلص، قف تشتغل جهاز أشعة مقطعية، أنت مخلص ما مخلص؟ المخلص الإخلاص عند الله. فلان يتوكل على الله، حبيبنا وقف الله يحفظ، التوكل عبادة قلبية، لا أنا ولا أنت نقدر. فلان يخاف الله، الخوف من الله عبادة قلبية، لا أنا، لكن فلان إن شاء الله من أهل الإيمان، لأنه يصلي يصلي يصلي معنا جماعة، يمكن بعد يصلي يبغى يصلي عشان يتسلف من الشيخ أبو سعيد، ما هو جايين الله يحكي جايين بيتسلف، أو فلان مقيول له لن تزوج حتى تصلي. ما تلاحظون بعض الشباب الله يجزاه خير إذا سكن عند حي طال عمرك وخاطب ساكن من 4 سنين ما شفناه، لكن يوم خطب جاء سنتر في قدام أبو سعيد الله يحفظه، ها ساك الله بالخير طال عمرك، فنجال قهوة معك فلان ابن فلان، وكل يوم يعرفه نفسه الرباعي. ليه؟ لأن والد الزوجة سيسأله تعرف فلان؟ ونعم والله يصلي معي. فلما ملكوه ها صار يصلي بجوار أمه في البيت إن صلى. وهذه الصلاة ليست تقوى، ما أزكيه خشيته، أزكي ظاهره فقط. ولذلك قال الله جاءك، وأما من جاءك هو الذي أتى يسعى من الشوق والمحبة للنفس وهو يخشى. الخشية ما هي؟ يسمون الخشية خوف الخاصة، خوف الخاصة، ولذلك وصف الله العلماء به إنما يخشى الله من عباده. وقيل إن الخشية خوف بعلم، بعض الناس يخاف، أنا خايف من الله، ليه؟ والله خايف يرميني في النار، هذا خوف بلا علم. الله رحمة سبقت غضبه يا حبيبي، أنا أخافه لأنني أرجوه، وأرجوه لأني أحبه، وأحبه ولذلك أخافه أن يغضب علي، وثم أرجو، ويدور بين أركان العبادة. هذا الخوف بعلم، خوف الخاصة خوف بعلم. الله سمى خوف ابن أم مكتوم أنه خشية، أعلى درجات الخوف وهو خشية الله، وهو خوف الخاصة. قال وهو يخشى، يعني في قلبه يا محمد خشية الله، إنه يعلم الله يريد يتزكى لعله أن ينتفع بالذكرى. قال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أي تتلهى بما أنت فيه. وسمي التلهي الانشغال بالشيء، حتى ولو كان الانشغال بالشيء عظيما أو ذوبال، هم المراد التلهي اللهو واللعب. صلى الله عليه وسلم ما كان يلعب ولا يلهو، حاشاه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يدعو إلى الله. فسمى انشغاله بالكافر المدبر المعرض المستغني عن الذي جاء يسعى وهو يخشى، سمى ذاك تلهي. وهذا دليل على أن طالب العلم لا بد أن تترتب عنده الأولويات. فقد ينشغل بعضنا بشيء مفضول ويترك شيئا فاضلا، قد ينشغل بعضنا بمسنون ويترك واجبا. واحد ما شاء الله يقول والله ما تركت قيام الليل، جاء الإمام جنبه قال والله ما شفناك في المسجد تصلي الفجر جماعة، قال والله من انشغالي بقيام الليل يا شيخ. وش رأيكم في هالفقيه هذا؟ وش نقول له؟ قيام الليل سنة مؤكدة، لكن إن أدت إلى أن تترك صلاة الفجر جماعة في وقتها فأنت نام أولى، نام الله يرحم والديك نام. أنت لو يقول واحد الله أنت أصدق كثيرا، طيب عليك 1,000,000 ريال زكاة، قال والله صعب أطلعها 1,000,000 هذه، منشغل بالنافلة الصدقة وتارك ركن الإسلام الواجبة، هذا ليس بفقه. مثال واحد منشغل بإخوانه ويترك أمه، أمك أولى من إخوانك، وهكذا الأولويات. بعضهم يريد يطلب العلم فيبدأ يدرس أصول الفقه والمصطلح، يا حبيبنا أنت فقه الصلاة، أنت لو يسهو الإمام ما استطعت أن تفتح عليه، وإلى غير ذلك. فنقول ابدأ بالأولويات. قال الله جل وعلا فأنت عنه تلهى، ثم قال الله بعد ذلك كلا. كلا والمراد بكلا هي أداة زجر في الأصل في اللغة العربية، زجر كلا. والقرطبي يقول عليه رحمة الله أنها معناها ليس الأمر كما تظن، أي الأمر ليس كما تظن، كأن الظن الذي كان عندك غير صحيح. كلا هذا الفهم غير صحيح. ما الفهم الذي غير صحيح؟ قال كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. ما التذكرة؟ القصة التي وردت هنا، أي قصة ابن أم مكتوم مع رسول الله تذكرة، لكي نتعلم منها، لأن الخطاب ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام فحسب، بل لأمته. والعبرة بالعموم، بعموم، ليس بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب قصة ابن أم مكتوم، والعموم منهج دعوي تربوي لنا في الحياة كلها. قال: كلا إنها، أي القصة، أو أنها القرآن، القرآن تذكرة. قال: كلا إنها تذكرة. وما المراد بالتذكرة هنا أيها الأحباب؟ تذكرة هي من باب الذكرى، أي أن الله جل وعلا جعل القرآن ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا القرآن كله رسائل من الله إليك حتى تذكرك وتقيم الحجة عليك، تقيم الحجة عليك. ولذلك لن تجد في القرآن آية إلا وهي عليك أو لك، إن استفدت منها فهي لك وإلا فعليك. كلا إنها تذكرة في صحف فمن شاء ذكره. وهذه أحباب المشيئة هي دليل على أن الله جعل لنا اختيار ورزقنا الفطرة، فاحذر من أن تنحرف عنك الفطرة. الله جعل في قلب كل واحد منا فطرة، الله خلقنا على الفطرة. ولذلك خلقت عبادي حنفاء، يقوله الله جل وعلا في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني أعانك الله بالفطرة على اتخاذ الطريق الحسن وهديناه النجدين. قال: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. الضمير هنا يعود إلى صحف القرآن. مكرمة أي أن الله كرمها وهي في اللوح المحفوظ، كرمها يوم أوحى بها إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، كرمها يوم أن أنزلها على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، فنزل القرآن منجما في 23 سنة عبر الحوادث، فأكمل الله الدين وأبقى هذا الكتاب الذي نؤمن به دستورا يهدينا في ظلمات الحياة. قال: مرفوعة، مرفوعة مطهرة. مرفوعة رفعا حسيا، أي أن الله رفعها إذ أنها أنزلت من العلو من عنده. والقرآن كلام الله غير مخلوق، صفة من صفاته، أوحى به على الحقيقة إلى نبيه وأرسله بعد ذلك بعد أن أوحى إليه بإقرأ. هذه مكرمة، مرفوعة رفعا حسيا ومعنويا، مرفوعة في صدور الرجال، مطهرة. وهنا لفتة: مرفوعة ذكر بعض أهل العلم أيضا وجوب تربية الأبناء على رفع القرآن. الطلاب الآن يضعون الشنطة فيضع كل المواد والعصير وفي وسط المصحف، أحيانا تجد الساندويتش، وتجد أنه أحيانا يكتب في طرة المصحف في أطرافه، وتجد أنه لربما مزق غلافه، وبعضهم يريد أن يكتب اسمه فيكتبه على أول سورة الفاتحة، وبعضهم بعض التلاوين تلمس بعض آي القرآن، وبعضهم يجلس على الشنطة والقرآن فيها، والبعض منهم يرمي المصحف فيضع تحت الكتب. حتى وضع المصحف بين الترتيب الكتب ينبغي أن يكون مرفوعا. وتربية الأبناء على ذلك رفع حسي يوصله إلى الرفع المعنوي. ومن الرفع المعنوي ألا يمس أن يمسه إلا المطهرون، فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر إجلالا واحتراما لكلام الله جل وعلا، لأن الله قال: مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، أي أن هذا القرآن يتنزل ويكتبه، قيل بأيدي سفرة، إن الأيدي التي تكتبه في الدنيا هم سفرة، أي سفراء جمع سفير. والصحيح أن المراد بالسفرة هنا الملائكة، والملائكة هم السفراء بيننا وبين ربنا. ولذلك سمى الله الملائكة فالمدبرات أمرا، يدبرون الأمر. وسماهم رسل أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وأعظمهم خلقا جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن هم سفرة، سفراء، مأخوذة من السفارة وهي الواسطة بين شيئين أو اثنين. قال بأيدي سفرة، ثم وصف السفرة بأنهم كرام كثير الخير، بررة كثير البر عليهم ودائما عليهم الصلاة والسلام، وهم من أنفس الخلق. هؤلاء الكرام من أنفس الخلق لأنهم لا يعصون الله. أيهم، وأذكر أني ذكرت مرة، من الأفضل، الملك أم صالح البشر؟ صالح البشر أفضل من الملائكة، ملائكة رسل الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أيهم أفضل؟ هذا هنا قول يقول البشر، البشر. نعم، الصوت، الصوت، باعتبار النهايات، أحسنت، تفضل. الملائكة مسيرين، أما البشر مخيرين، فأمامه الشر وأمامه الخير، فالصالح منهم الذي اختار الخير وترك الشر مخافة الله سبحانه وتعالى. رائع. هو يقول الملائكة مسيرين والبشر مخيرين، هل يجوز أن نصف البشر أنهم مخيرون بأنهم مخيرين فقط؟ ليس هناك تسيير في البشر؟ أي نعم. إذن البشر الأصل أن الإنسان مخير مسير، الإنسان لا يصح أن يقال مخير فقط ولا أن يقال مسير فقط. عقيدة أهل السنة نحن لسنا جبرية نقول أنه مجبور على فعله، لكن له إرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولله قدر في هذا الكون. فنقول ما قال أخي كلام جميل، الأصل الراجح أن الصالح من البشر خير من الملائكة، أما الطالح من البشر فالملائكة بلا شك خير منه. لماذا؟ لأن الله أعطى الإنسان طريق الخير والشر فسيره وخيره، أما الملك فليس له إلا أن يطيع، خلقوا للطاعة، ولذلك لا يعذبون، لا يعذبون. ولذا نقول هنا، نقول وصف القرآن هنا أنهم كرام، أي أنهم على ربهم كرام. والكريم في الشيء نفيسه، العين وش نسميها؟ الشيبان، كريم عين. ايش معنى كريم عين؟ يعني عينه انطفأت فيسمونها كريم. والأحجار الغالية حقة الخرزات يسمون حجر كريم، صحيح. وأختك وش يسمونها؟ بعض الناس يقول أتيت بكريمتي، قد تكون أختك أو بنتك معي كريمتي. فالنفيس في الشيء، كل شيء نفيس، ما منه نفيس هو يعد كريما. لا أظن الوقت. طيب، قال كرام بررة، والبر الشيء الكثير، ولذلك سمي البر برا واسعا. فالشيء أي شيء من البر والنفع. والرجل المغدق يسمى كريم بار، ويسمى البشر أبرار إلى غير ذلك. قال الله بعد ذلك، انتقل في الصياغة بعد أن ذكر وزن القرآن وقدره، قال قتل الإنسان. قتل في اللغة بمعنى هلك، وتأتي في اللغة أيضا بمعنى لعن، لعن الإنسان. هل الله لعن الإنسان؟ ما الإنسان الذي ورد في هذه الآية؟ الكافر. فلا يصح أن نقول كل جنس الإنسان ملعون، إنما الذي لعن هو الذي قامت عليه الدلائل، فأنزل الله الكتب، وكان بيننا وبينهم سفرة كرام بررة، ثم بعد ذلك يعصي الإنسان وتقوم عليه الحجة ويكفر. إذن قتل، لعن، طرد، هلك، وكل هذه المعاني، كلها المعاني صحيح. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، ما أشد كفره، على أن الدلائل قائمة عليه. ما الدلائل التي تجعل الإنسان يجب عليه أن يؤمن؟ قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، يعني هذا الكفر الذي، ولهذا تلاحظون بعض الناس يبلغ به أن يشتم ربه عياذا بالله، يسب الله، يلحد فيقول الكون ليس له خالق، ما أكفره، ما أكفره، يجحد بالقضاء والقدر، يخاطب الله كأنما يخاطب أصغر خلقه، ويتهم الله بأنه ما قسم الأزراق أرزاق بين عباده، ما أكفره، ما أجحده. ثم قال الله ليبين هذا الضعيف أنه لو التفت إلى نفسه ما كفر، لو التفت إلى نفسه ما كفر. أول الإرشادات القرآنية لهذا الإنسان قال الله من أي شيء خلقه. لاحظ حتى المتعالي ينزل، تطامن تطامن، انزل انزل، أنت من أي شيء خلقك؟ قال الله من نطفة، والنطفة الماء القليل، الماء القليل، وأي ماء هذا؟ سماه القرآن مهين، مهين، وهذا الماء يخرج من مخرج النجاسة، ليس كماء العين ولا لعاب الفم، إنما يخرج من مخرج النجاسة. ومع ذلك طبعا هذا ليس في إهانة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، لكنه لابد حتى يتواضع للحق أن يعرف من أي شيء خلق. وهذا ينبغي للإنسان دائما الذي يرى في نفسه علو، انزل انزل الله يحفظ. والسورة عبس تدعو للتواضع، عوز عبس نفس تكشر عليه، أنت تكشر على أعمى ولا معاق ولا به توحد ولا لا لا، يعني هل أنت خير منه عند الله؟ وما أدراك، لعله يزكى يا أخي، لعله يطلع عالم من علماء، لعله أفضل منك، ولربما هو أفضل منك. نعود إلى الكافر هذا، ما أقتل قتل من أي شيء خلقه؟ قال من نطفة، الماء القليل، ولاحظ النطفة هذه، قال من نطفة، ثم قال بعد ذلك فقدره. الفاء هنا للتعقيب والترتيب، وستلاحظون في سورة عبس الفاء وثم تأتي الآن للترتيب، لكن الفاء على طول نطفة، من يوم أن شاء الله لهذه النطفة أن تعلق بجدار الرحم قال فقدره، فورا قدره إنسان، سواء كان سويا أو مريضا، مشوها أو تاما، سعيدا أو شقيا، ذكرا أو أنثى، سبحانه قدره. المتعالين على الله بكفرهم هل لهم دخل في النطفة يوم أن التصقت؟ هل هم الذين قدروا خروجها، ثم قدروا أن تعلق، ثم أن تكون كالمضغة، ثم تخلق، ثم ينفخ، ثم أبدا؟ لما خرج، لما قذفه الرحم وطرده بعد 9 أشهر طرده، أخرجكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ما عندكم شيء، حتى ستر العورة ما عندك، وتطلع تصرخ صايح يا الله صباح خير، يبكي، سواء للاستنشاق الأكسجين أو أن الشيطان يكزه في خاصرته ويقول لئن سلطت عليك كأبيك لأضلنك، يعني والله أن الله سلطني عليك مثل ما سلطني على آدم لأضلنك، أخرجته من الجنة وأخرجك من الجنة، نعوذ بالله من همزات الشياطين. ولذلك يعق عن الصغير، وللمعلومية هذه فائدة، اللي قال لك أبوك أنت عمرك 60، إذا دريت أنك لم يعق عنك يجوز لك أن تعق عن نفسك وأنت ابن 60. والله بس لا تدعو الناس تقول بمناسبة عقائقي فيأتون يرقونك ويربطونك وينفثون عليك، ما تعق عن نفسك وأنت الشيب قد لاح فيك. لكن أقول لماذا قال، قال بعض العلم لقول الحبيب كل غلام مرتهن بعقيقته، كأنه من وكز الشيطان، من وسوسة الشيطان إلى غيرها. وقد ويجوز للأب أن يعق عن ابنه بعد 4 سنوات 5 سنوات على السعة إذا استطاع، وإن لم يستطع فلا شيء عليه. قال من أي شيء خلقه؟ من نطفة، خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ولاحظ ثم أتت لأن فيه ترتيب بس مع تراخي، لما أتت النطفة إلى الرحم مباشرة فقدره، ف مباشرة، لكن قال ثم السبيل يسره. ما السبيل الذي يسره؟ قال أهل العلم إما هو سبيل الخير والشر، سبيل الإيمان والكفر، أو هو السبيل طريق الخروج من الرحم إلى الدنيا. أي التفسيرين أكثر موائمة بالسياق القرآني، طريق الخروج من الرحم ولا طريق الجنة والنار وطريق الحق والباطل؟ الخروج من الرحم، وذكرها جمع من أهل العلم أن المراد ثم السبيل يسره، أي أن الله بعد أن أتم عليك النعمة ببقائك في هذا، ثم لأنها 9 أشهر، وقد تكون 6 أشهر، وقد تكون 7 أشهر، وقد تكون أكثر من 9 أشهر، ويقول الطبيب إن بقاء الجنين في رحم أمه يبدأ يتحدث عن نقص الموية ونقص الأكسجين والضمور إلى غير، ليه؟ لابد يخرج، إما خرج بالطريق الذي يسره، والآن يسر الآن عمليات، جداتنا وأمهاتنا ما كان في، قد تموت المرأة وهي تضع، رحم الله من ماتت وجعلها من شهداء الأمة، كم امرأة ماتت فحي جنينها وماتت هي، وكم من امرأة ماتت مختنقا جنينها فيها وماتت وهو، فقبرت معه، وكم وكم، والآن الآن يسر الله طريق الخروج، الآن تعمل عمليات للجنين داخل رحم أمه، ثم يفتح الرحم ويخرج الجنين من رحمه، طريق آخر يسره، إذن الله يسر لك الطريق، فكأن الله يقول الذي هداك لأن تخرج مع الرحم وكانت الأقدام إلى طريق الخروج، فلما أتى الطلق انقلب الطفل فصار رأسه متجها إلى طريق الخروج، ثم بعد ذلك لفظه الرحم، من الذي دلك إلى هذا الطريق؟ اللي ما دلك، اللي دلك هذا يجب أن تستدل عليه أنه هو ربك لا إله غيره. ثم لما لفظك الرحم بكيت، ألصقتك أمك إلى صدرها فرضعت، من الذي علمك الاستحلاب؟ من الذي علم الطفل ما أبوه 3 ثواني ألصق في على ثدي أمه فامتص اللبن؟ الاستحلاب هذا يحتاج إلى تعليم، من الذي أرشدك وألهمك أن ترضع وأن هذا طريق غذائك، وأنك تبكي إذا نقص وتسكت إذا شبعت؟ هذا الذي السبيل، والسبيل وللمعلومية الصحيح أن ثم السبيل يسره يشمل طريق الخروج من الرحم، ويشمل طريق الجنة، ويشمل طريق النار، وطريق الهداية، وطريق الغواية، لأن الجمع إذا استطعنا أن نجمع فهو أولى من إبطال بعض المعاني والدلالات. قال ثم السبيل يسره، ثم أماته أي قدر عليه الموت فأقبره، ما قال قبره، لماذا لم يقل قبره؟ لأن اللي يقبر منه المخلوق، المخلوق يقبر المخلوق، أقبره أي هيأ له مكانا لقبره. تصور لو أن الأرض صلبة ما تحفر، نقدر نعمر ندفن أحياء كفاتا، أحياء وأمواتا، يا الله لك الحمد، خلقنا منها ثم هي رحم جديد ندخل فيه. الله أقبره، يعني أنت إذا مت، ويكفي أن تعلم أنك تموت حتى تتواضع لله، يكفي أن تعلم أنك ترد إليه لتتواضع إليه. قال ثم السبيل يسره، ثم أماته، ثم لاحظ ما قال فأماته، ثم لأن فترة العمر، العمر طويلة كذا، فأتى ثم للتعقيب غير مع التراخي البعيد. نعم، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم قال الله كلا، كلا لما يقضي، كلا لما يقضي ما أمر. ما معنى كلا؟ كلا كما ذكرنا أنها كلمة زجر، كلا لما يقضي ما أمر، أي أن الإنسان لم يقضي أوامر الله التي أمره إياها. ومن منا أوامر الله قد أتمها؟ الله المستعان. الله يذكر الكافر هذا ويذكر أيضا العاصي، وانظر في حياتك فإنه إذا أقبرك سيسألك عما أمرك، فهل قضيت ما أمرك أم أن بعض الأوامر لم تفعلها؟ ومتى يا أحبابي واحد يكتب وصية الواحد ويموت كاتب الوصية والمكتوبة له الوصية حي، مريض بالسرطان تزوره وصدرك ضائق عليه فتموت أنت يا الصحيح ويعيش راعي السرطان 20 سنة بعدك، فكن مستعدا لقضاء ما أمرك. كلا لما يقضي ما أمره، ثم أمره الله بعد النظر في النفس والنطفة والخلق وطريق الخروج قال الله فلينظر الإنسان إلى طعامه، أي فلينظر الإنسان إلى هذا الطعام الذي هو أصل بقائه، فلو لم يطعم لهلك. انظر، والله قد أمرنا أن ننظر إلى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآن ننظر إلى الطعام الذي يأكله الآدمي أو البهيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، رحلة الإنبات للقوت والفاكهة رحلة عجيبة. الله يقول أنا وهو الله صببنا الماء صبا، وصب الماء لم يقل. تصوروا أحبابي نزول الماء من السماء إلى الأرض، نزول بقدر وباحتياج وبلوى بلا ضرر، لو زاد لغرقت الأرض. تصور لو أن الماء يهراق من السماء كالسيل، شفتوا السيل؟ تصور لو أن أفواه القرب كأفواه القرب تخرج من السماء إلى الأرض نهلك. تصور لو أن البرد ينزل بقدر كيلو، الحبة الواحدة قدرها كيلو، ماذا نفعل؟ تذكرون البرد اللي جاء من كم سنة، من 10 سنوات أو كذا، برد زاد حده، راحت سيارات وتكسرت زجاج وتوقفت مصارف سيول، سبحان الله. إذن أول آية صببنا الماء صبا، والمراد به في برفق، أنه نزل إلى الأرض برفق، لأنه لو زاد صبه لانجرف بذره، بذر الأرض الذي بها مستقر لو نزل بقوة لما بقيت الحبة، الحبة كم يخفونها قريبا. ثم شققنا الأرض شقا، وهنا ما المراد بالشق؟ هل هو بالأنهار، أم شققنا الأرض بالسيل، أم شققنا الأرض بالنبات؟ كل ذلك صحيح. النبات حتى رحلة صعود البذرة إلى أن تكون نبتة، رحلة صعودها من باطن الأرض حتى تكون زهرة وشجرة ومثمرة، رحلة تحتاج أن تتصدع الأرض وتهتز وتربو لكي تنبت من كل زوج بهيج. هذه من دلائل القدرة. كما أنك يا عبد الله تؤمن أن النطفة لما علقت بالرحم أخرجت وأنبتت غلاما أو فتاة، في الحبة أيضا خرجت واهتزت وربت. الشجر أين ذهب؟ أصبح حطاما، وأنت ستكون أيضا جيفة وجنازة وميتا. لذلك رحلة النظر في الأرض والنبت والزرع أيضا هي كالإنسان، رحلة النبات ينتهي بأن يكون مصفرا ثم تذروه الرياح، وأنت أيضا قد تصفر قبل موتك ثم تنقل إلى العالم الآخر. قال ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. ابتدأ بالحب لماذا؟ لأن الحب هو القوت. الإنسان الجائع لو جلس الإنسان يأكل خبزا 40 عام يبقى حيا، لكن مستحيل أنه يبقى حيا وهو يأكل فاكهة من الفواكه غير مكتملة العناصر. ولذلك قال حبا، الذرة، الدخن، البر، إلى غير الشعير. ولذلك الإنسان ينظر إلى طعامه، كيف أنظر؟ الشعير هذا أو خبز الذرة أو الدخن أو اللي غير، من الذي أعطاه هذا اللون؟ من الذي أعطاه هذا الطعم؟ من الذي جعله بهذه اللذة؟ هو أنت؟ هل الإنسان قدرة فيما يأكل؟ الملحد أن تأكل كيوي ومانجا وموز وفراولة، ألوان وأطعمة ودول تزرعه ويجبى إليه، من الذي جمله وجعل فيه هذه اللذة وهذه؟ إنما هو الذي أنزل الماء لتتشقق الأرض فتنبت لك الحب. قال حبا، ثم قال بعد ذلك وعنبا. ولماذا ذكر العنب؟ قالوا لأن العنب أيضا من الأطعمة اللذيذة، سهلة القطف وسهلة الأكل وبها عناصر غذائية عالية، بل إن بعض الأطباء الطب البديل يقولون إنه يستشفى بها. ثم إنها ممكن أن تكون قوتا، العنب يكون قوتا، نعم يكون زبيبا عندما يجفف فيأكله الإنسان ويرحل به معه، وهو من الفواكه التي عرفها الإنسان قديما وأنها، وهي طبعا من فواكه الجنة إلا أنه ليس المثل بالمثل، إنما الاسم بالاسم. قال: وعنبا وقضبا. والقضب في اللغة هو القطع، وهو كل نبات أخضر يقطع ثم يعود، كالخس والجرجير وغيرها من الورقيات التي يأكلها الإنسان فيقضب فيقبض. ثم وكذلك القضب يسمى أيضا نبات البهائم، أي وكذلك الأعلاف التي تحصد ثم تنبت من جديد. كل زرع أخضر يقضب ويقضب، أي يقطع ثم يعود بعد ذلك، هو القضب. وهذا يستوي فيه ما يأكله الإنسان وما يأكله البهيم. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. والزيتون شجرة مباركة أقسم الله بها، وهذه وشبه الله نوره بزيتها وصفائه، وهي أيضا طعام وشفاء. قال: ونخلة. والنخلة من أعظم أشجار الدنيا نفعا، بل وإن الله جل وعلا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بها، فشبه المؤمن بالنخلة المباركة، الشجرة المباركة، وهي شجرة النخل، هي حلوى وهي قوت وهي غذاء وهي فاكهة ودواء، خمسة أمور تجتمع في النخلة: حلوى وغذاء وقوت ودواء وكذلك فاكهة. هذه النخلة التي لا يرمى منها شيء، يبنى البيوت ومن سعى فيها إلى غير ذلك، امتن الله علينا بهذه الشجرة للدلالة على قدرته. قال: وحدائق غلبة. الحدائق هو ما يحدق بالشيء، أي شيء يحدق بك ما يطيف بك، وهي الجنة التي يجتن الناس يستتر الناس بكثرة أشجارها الغلب. والغلب هي الشجر طويل الساق كثير الأفنان التي يلتف أفنانها أغصانها فتغلب الجدار وما حولها فتستر النظر عنه، وهذه لذلك يسمى الجنين جنينا لاستتاره، والجن جن لاستتارهم، والجنة جنة لاستتارها بالشجر الذي يغلب أغصانه بعضا ببعض فيكون حاجبا وحاجزا من رؤيتي. ولذلك الإنسان إذا جلس في الحديقة الغلب يطمئن أنه لن يراه، أن لا يراه أحد. ولذلك سمى الغابات التي تشتبك فيها الأشجار الناس يختفون فيها، وحدائق غلبة. وإن إذا شفنا الحدائق الجميلة التي والجداريات التي تصعد على الجدار نقف أمامها، وش الجنة يا شيخ، وش هالحديقة، حديقة فعلا هي تحدق بالشيء تطيف بالشيء، وش هالحديقة. إذن عند ربي خير منها. إذا رأيت هذا فسبح الخالق سبحانه وتعالى. وحدائق غلبة وفاكهة وفاكهة وأبا. والفاكهة جمع كل ما يتفكه به ممن ليس بقوت. الموز فاكهة لكنه ليس قوتا، أي أن الإنسان لا يتقوت به ويدخره، ولذلك القوت يقولون ما يحفظ ويدخر للدهور كالتمر والزبيب والحنطة والشعير وغيره، والفاكهة غير ذلك. بعد ذلك قال الله جل وعلا: وأبا. والأب هو ما تنبته الأرض من الكلاء. أي الحين إن شاء الله جاكم الوسم وجاكم الربيع وجت الأخيار هذه من الله الغفار، تكتسي الأرض الزخرف وتراها كأنما قطع السجاد قد مد عليها من كل لون، هذا الجمال هذا يسمى الكلاء، هذا يسمى أبا، وهو ما تأكله البهائم من نبت، ليس من نبت الآدمي، القضب الزت أو القت نسميه، وهو العربية القت أو الأعلاف أو البرسيم، لكنه من بدر آدمي. الأب لا، هو من ليس للآدمي فيه دخل، إنما هو من نبت الصحراء من الكلاء، هذا يسمى أبا. وعندما سأل عمر رضي الله عنه أصحابه عن الأب، ما المراد بالأب؟ ليس لأنه لا يعرفه رضي الله عنه، إنما كان يسأل عن نوع من أي أنواع نبت الصحراء أراد القرآن، يعني هل هو القيصوم أو الحرمل، هذا أهل البر يعرفون أسماء، أو الربل أو غيره من أنواع الشجرة الذي يخرج في البر، هل هذا المراد هذه أم تلك؟ فكان يسأل عن النوع. وإلا الأباء العرب، وما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه عندما سئل عنها ما عرفها، وقيل له ما الأب يا أبا بكر، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم، هذه رواية ضعيفة لا أصل لها ولم تنقل عنه رضي الله عنه، وإلا فإنه من فصحاء العرب ومن بلغاء العرب، يعرف الأب أنه من نبت الصحراء. قال الله بعد ذلك، بعد أن ذكر لهم دلائل القدرة في أبدانهم وفي خلقهم وفي القرآن قبله، بعد ذلك قال سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم. متاع التمتع هو الاستفادة من الشيء على صفة العجلة والتوقيت، يعني ترى هذا اللي ترونه من متع الدنيا ونبتها وجمالها فترة في أمان الله، خروج بدون عودة، لا بعودة إلى الآخرة، ستنشرون يوم القيامة. ولذلك لا تنشغل بهذا المتاع عن ما أعد لك في الجنة. قال فإذا جاءت الصاخة، هذه الآية أحبابي تهدم كل عروش النعم التي نحن فيها، وتردك إلى المعنى الأول، أنك أخرجت من رحم أمك وهديناه النجدين، قيل أنها الثديين، وقيل وقول الحق جل وعلا ثم السبيل يسر، طريق الخروج من رحم أمك، هذا اعلم أنك ستنشر، أي سترد إلى الله جل وعلا وتبعث. فإذا جاءت الصاخة، يعني عند ورود الصاخة انتقال للعالم الآخر. ما المراد بالصاخة؟ اسم من أسماء يوم القيامة، وهي كالقارعة وكالطامة وكالحاقة، سميت صاخة لأنها ستصخ وتصم الآذان من هولها فلا يكاد يسمع. ولذلك قال الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وفي الآية الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قال فإذا هم قيام يسمعون ينظرون. ليه ما قال يسمعون؟ لأنها صخت الآذان، الآذان لا تسمع، ما في سمع، إنما ينظرون هول، وذلك كناية عن النفخ في الصور. ثم قال والنافخ فيه إسرافيل عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، أي إذا قامت الساعة ونفخ في الصور لقيام الناس، النفخة الأولى للموت والثانية للبعث والنشر، وقام الناس لله رب العالمين، هناك حفاة عراة، قال يفر المرء من أخيه. لماذا؟ يخشاه يطلب شيء. لماذا ابتدأ بالأخ؟ لأن الأصل في الأخ أنه عضيد، ولا لا؟ أقوى من يقويك في الحياة أقوى من ابنك أخوك. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال الله له سنشد عضودك بأخيك. ولذلك الإنسان مع إخوانه يقوى. ولذلك أنت أبنائك غالين، لكن إخوانك، ليه إخوانك أغلى أحيانا؟ في النفع ولا في الحب، وذلك أحب طبعا، في النفع إخوانك. لما إخوانك لن تلد لربما أمك غيرهم، أمك عجوز أو ماتت، أولادك تولد لك وتتزوج وتنجب، إخوانك ليس لك إلا هذا، فحافظ على الموجود. قال يفر المرء من أخيه، لأن الأصل في الإنسان إذا أتى لأخيه في الدنيا قام معه، طبعا الأخوة المستقيمة. بعضهم إذا قلت له عطني قال الله يعطيك الموت العاجل الغير الآجل، هذا بعض الإخوان ممن نقص إيمانه وأخوته، لكن بعضهم لو لم تخبره بحاجتك غضب عليك، ولا لا؟ بعض إخوانك شقيق أو غير شقيق، ليه ما أخبرتني؟ وبعضهم إذا أتى الهم من الذي يجلي الله به الهم؟ أخوه. في الآخرة يوم يفر المرء من أخيه، أفا ليه؟ يخشى أن أخاه يسأله، ولو سأله ما أعطاه. لماذا يفر منه؟ فرار، ما أحد يريد أحد، ولا يريد يسأل عن أحد، لأن تلك الساعة انقطع العمل، وكل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء، إلا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع لأمته بل للخلائق أن يقضى بينهم. قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذه معلومة، أمه تفر من أمك، وين البر؟ حتى لو كنت أضر إنسان على وجه الأرض، بعد أن ينفخ في الصور عند الصاخة ستفر من أمك ومن أبيك. لماذا؟ ستأتي الجواب بعد قليل. ولأن ذاك الميدان ما في أعطيك بعدين أبحث عن عمل، خلاص ليس هناك عمل، وستوزن الأعمال ولن تتنازل. هذا مو بعقوق، هذا هو يوم الآخرة، هذا اليوم الذي ندان فيه يوم الدين، هذا اليوم الذي نحشر فيه. قال: وأمه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته كناية عن الزوجة، وجميل كلمة صاحبته، وهو أن الإنسان في الحياة يصحب امرأة يمكن يكون ابن لأم 18 سنة 20 سنة وهو ابن لها في رعايتها، فإذا تزوج بنى بيتا فيعيش مع زوجته 40 سنة، فيها ضجر، فيها مشاكل، فيها هموم، فيها سعادة. أفضلنا من الذي يقضي مع زوجته؟ اللي يقضي حياته مع زوجته صحبة، فإذا فركها، إذا لم يرضى منها خلق نظر للخلق الآخر، وإذا نظر إلى، إذا قصرت يوما نظر الأيام الخوالي الجميلة وهي كذلك، إذا قصر يوما نظرت في حياته وكرمه، ولذلك لا ينسى الفضل وهي لا تنسى. هذه معناها الصحبة، صاحبها. قال: وبنيه لكل امرئ. هذا السبب لماذا يفرون، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. النار قد أتي بها، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الصغير يشيب وتذهل المرضع عما أرضعت، وترى الناس سكارى. إذن هذا شأن عظيم، نسأل الله الثبات، نسأل الله أن يجعله يوما يسيرا علينا وعلى المؤمنين. وجوه، ثم يذكر الله صفة الوجوه من جديد. يوم الحشر هناك ناس مطمئنين، وجوه يومئذ مسفرة. لماذا أحبابي ذكر الله وصف الوجه هنا مع أن يوم القيامة في قلوب مطمئنة ووجوه مسفرة وأبدان ما عرقت؟ لماذا خص الوجه؟ ليه ذكر الوجه هنا؟ معبر عن الحالة للعمل، أحسنت. أيضا الملامح تدل على نظرة النعيم، راضي. أيضا في ربط جميل ربطه بعض أهل العلم، قال: لأنه ابتدأ سورة عبس بالوجه المكشر، ها، العابس المقطب، فناسب أن يذكر هنا أن لا تقطب وجهك، فسيأتي يوم خلك مبسوط في الدنيا وأطيع الله وأقم على طاعته. هذه الطلاقة في الوجه في سبيل دعوة الناس للخير والحق سيعقبها وجه يوم القيامة مسفر. فأسفر بوجهك حتى يسفر عملك، وأسفر بوجهك حتى ترضي ربك، وأسفر بوجهك حتى تلقى الله بوجه مسفر. وجوه يومئذ مسفرة. ولأن الوجه كما قال أخي، الوجه سمي الوجه وجها لما؟ لمواجهته. هو الذي أن تستر كل شيء، حطينا الغتراء بس هذا ما نغطيه، المرأة التي تغطيه إلا عن محارمها. هذا الوجه لماذا؟ لأنه دليل سرورك أو دليل حزنك، وذكرناها في سورة المطففين، نظرة النعيم. ولذلك يقول واحد: هذا يا شيخ وجه نعمة. ليه أنت وجه نقمة أنت؟ يا أخي كل الناس فيهم نعمة. لا، يقول: بس يا شيخ في صحة. أنت في صحة لكن لأنك حسود ما أنت مستصح، الله يحفظ. والحسود يعرف من وجهه كرهه لنعمة الله على غيره، ولذلك تلقاه نعم الله على خيره هم في قلبه، يظهر في وجهه عياذا بالله، يظهر في وجهه عدم الرضا. ولذا حارس، احرص على وجهك أن يكون مسفرا في الدنيا غير عابس، حتى يكون يوم القيامة يومئذ مسفر، نسأل الله أن يكون. قال وجوه يومئذ أي في الآخرة مسفرة، ومسفرة تشبيه بالشمس عندما تأتي تمشي الهوينة ويتنفس الصبح معها وتنشر على الكون سفرها ونورها، هذا وجه الإنسان. ولذلك بعض الناس يا شيخ إذا نظرت إليه انشرح صدرك، ويوم القيامة قبل القيامة وانت في القبر إذا أتى لك وأنت قد أجلسك الملكان أتاك رجل بعمل قال وجهك الوجه الذي يأتي بخير، يا أخي من أنت؟ ها؟ قال أنا عملك، نسأل الله الكريم من فضله، وجهك يأتي بخير، قال أنا عملك. والثاني عياذا بالله قال وجهك الوجه الذي يأتي بشر، هلا عملك يعني والله لا تذم إلا نفسك، هذا زرعك. قال ضاحكة مستبشرة، الإنسان الذي يا أحبابي تلاحظ المستبشر رحل واحد لعشرين سنة ما ولد له وانتظر عند غرفة المواليد وخرج الطبيب أو الممرضة تقول له قبل أن تنطلق وتنطق بأن له رزق بولد بعد عقم طويل، تجد وجهه مسفر في ضحكة مختفية في دمعة غائرة في فرح يكاد يطير، أبشر بولد، أبشر ببنت أو إن شاء الله بنتين لا تزعل، حجابين من النار، ها؟ وأي فرح، وجهه ينطق ولو لم يتكلم. الله يجعلنا وإياكم من المبشرين، ونؤتى كتابنا بأيماننا ونقول ها أمقرأوا كتابي. قال ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ، النوع الثاني عليها غبرة، والغبرة هذه ليست غبار طار في تلك الوجوه إنما تراكمات الذنوب والمعاصي التي ماتوا عليها، غبرة ترهقها قترة، حزن دفين وهم مع ظلمة وسوداد. قال أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أولئك الذين ذهبت عنهم مع أنهم لا زالوا لم يسجر بهم النار وما زلت أقدامهم في جهنم وما شو، لماذا غبرة وترهقها قترة؟ فترة البرزخ كانوا في عذاب جهنم يقلبون يعرضون، أبواب النار قد فتحت عليهم وأضلاعهم قد اختلفت من لما تقاربت قبورهم، أولئك لما قاموا ويعلمون أنهم إلى النار يساقون هناك بلا شك واحد يساق إلى النار، اللي يساق للموت سيقتل قصاصا، ما الذي سيكون على وجهه؟ والله إن حال من يساق للقتل أهون من حال من يساق إلى عذاب النار عياذا بالله. أولئك هم الكفرة الفجرة، وجمع لهم بين الوصفين الكفر والفجور، والفجور وحده عند بعض أهل العلم لا يسمى صاحبه كفر، وهو الفجور أي الطغيان وارتكاب الكبائر، وقيل أن الكافر كل كافر فاجر وليس كل فاجر كافر. وعموما نسأل الله جل وعلا في ختام هذا اللقاء الذي طال بكم المقام لكن بعد انتظار طويل عدنا والحمد لله مع آي القرآن أن يرزقنا أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، وأعود فأقول حبيبكم عاتبه الله لأنه يحبه، وعتاب الله له لم ينقصه من قدره، وعتاب الله له ليس له وحده، لكل عبوس طرد الناس عن الحق بسبب وجهه أطلق وجهك حتى يكون وجهك مسفرا مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا لكم بخير، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يحفظ أمننا وإيماننا. اللهم من أراد أمننا وإيماننا ووحدتنا ولحمتنا وولاة أمورنا وسمعة بلادنا وعلماءنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة